السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فحياكم الله أيها الإخوة المشاهدون والأخوات المشاهدات في كل مكان إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم، الذي نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم الدينية والشرعية والاجتماعية على هواتف وعناوين البرنامج والتي تظهر على الشاشة بعد قليل. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، وأعذنا يا ربنا من الزلل. حتى تصل أسئلتكم لهذا اليوم، فإنني أجيب على ما تبقى من الأسئلة من اللقاء السابق. بقي عندي الأخ حمود من عمان والأخ خالد من الكويت، ضاق الوقت عن الإجابة على أسئلتهما. يقول حمود: نلاحظ في أيام الصيف الآن شدة الحر، هناك حر شديد جدا، يسأل عن حكم الذهاب إلى صلاة الجماعة، هل تسقط صلاة الجماعة في مثل هذه الصورة؟ يا أخي حمود بارك الله فيك، بالنسبة لصلاة الجماعة واجبة على الرجال البالغين المكلفين، يجب عليهم أن يشهدوا صلاة الجماعة، لأن الله تعالى أوجبها عليهم في كتابه، وأوجبها عليهم نبيه صلى الله عليه وسلم في سنته. وقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. وبالنسبة لشدة الحر، إذا كان الإنسان لا يستطيع أن يصل المسجد بسبب شدة الحر، وليس عنده وسيلة نقل، ولا يمكن أن يمشي تحت صابات أو أشياء مثلا مما يستظل بها، فقد نص الفقهاء رحمهم الله تعالى على مشروعية صلاة المسلم في بيته خشية من الحر، لأن البرد الشديد والحر الشديد هذا كله مما ذكره أهل العلم من العذار. فيا أخي حمود، إذا كان الإنسان عنده وسيلة نقل ممكن يركب السيارة ويروح، لا يفرط. أما إذا كان ما يقدر وصعب والحر شديد جدا بمعنى أنه يخشى على نفسه، ما في بأس لو صلى في بيته بارك الله فيك. الأخ خالد من الكويت يقول بأن الوالدة قبل يعني سنوات طويلة نذرت إن شفى الله لها ولدها أن تذبح خروف كل سنة. يقول بأنها قصرت يعني في بعض السنوات، يمكن ذبحت 18 خروف فقط طوال هذه السنوات، يمكن أذكر قال يزيد على 20. شاهد أنها قصرت. يا أخوي خالد ويا إخواني، أنا دائما أنبه إلى قضية النذر، والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن النذر وقال: لا، النذر لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. النذر يا جماعة الخير، لو نذر الإنسان فتحقق المنذور، هذا تحقق الشيء، هذا ليس لأنه نذر وإنما تقدير الله جل وعلا. لذلك بعض الناس ينذر ولا يتحقق هذا الشيء، ولذلك بعض الناس يلتفت قلبه إلى هذا الشيء ولا يلتفت إلى الله جل وعلا، يضعف التفاته إلى الله سبحانه وتعالى. فيا إخواني وإخواتي، النذر طبعا النذر على أنواع، في نذر النذر التبرر ونذر الطاعة من دون مشارطة، هذا طيب، ينذر إنسان بأنه يذبح ذبيحة لله جل وعلا، ينذر إنسان أنه يوقف مثلا بئر، يوقف مسجد كذا، هذا ما في بأس، هذا طيب، هذا نذر عبادة ونذر طاعة. ولذلك يقول جل وعلا عفوا: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار. يعلمه يعني يثيب عليه، يعلمه جل وعلا، يعلم ما في قلوبكم ويعلم ما في صدوركم ويعلم نياتكم، وكذلك أيضا يثيبكم جل وعلا عليه. وأيضا ذكر الله جل وعلا من صفات المؤمنين أنهم يوفون بالنذر، قال تعالى: ويوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. أما النذر الثاني فهو النذر على شرط، إن شفيت لي مريضي فعلت لك كذا، إن نجحت فعلت كذا. هذا الذي كرهه النبي صلى الله عليه وسلم ونهى عنه وقال: إنما يستخرج به من البخيل. ولذلك كثير من الناس للأسف الشديد لا يوفون بهذا النذر، يتأخرون أو يفرطون أو يقصرون، مثل الحالة التي عليها الوالدة. يا أخوي خالد بارك الله فيك، على العموم خبر الوالدة وأنها ما تنذر مستقبلا مثل هذه الأشياء، وإذا كانت تريد النذر نذر طاعة، نذر تبرر، نذر تقرب إلى الله من دون مشارطة، وعليها الآن إطعام 10 مساكين أخبرها بأن تطعم 10 مساكين بارك الله فيك لكونها أخلت بهذا النذر. نعم من؟ تفضل يا مقداد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يرضى عنك يا شيخ، جزاك الله خير. بس عندي سؤال. تفضل أخوي. بس أنا يا شيخ العام جيت إلى الهند أتعالج، أنا مريض. إيه. وما صمت، العام كنت مريض وما صمت. كل إيه؟ الشهر ما صمت. نعم. والسنة إن شاء الله بإذن الله ناوي على الصيام. أيوه يا مقدر. طيب. فالسنة يعني أنوي نية القضاء. يعني قضى مال العام، لو ابقى مطلوب، لو اوفي، يعني شلون يا شيخ؟ طيب يا مقداد، ابشر ابشر، تسمع الجواب. مرحبا اخوي، مرحبا. تفضل ام ياسر. السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. شيخ بدون زحمه، عندي سؤالين. تفضلي. اي أيوة والله. عندي قلاده بس بيها كلمه الله، من اطلع مثلا مناسبات او شيء، فأضطر أطب للحمام وما أقدر أعطيها لأحد، أخليها جوا ملابسي عادي، لو أشياء أوخرها عادي أمدحها. قلادة هي؟ أي قلادة ذهب. طيب فيها طيب. كلمة الله. طيب يا أم ياسر، السؤال الثاني. أي أيوة والله. والسؤال الثاني، ابني من توفى أوه انقطع. طيب يا أم ياسر، حاولي حاولي. تفضل أم آلاء. السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله. شيخ، كان منذ مدة عندي صيام مضى عليه رمضان. أيوة. وعندما قضيته يعني أخرجت مبلغ مالي، هل هذا جائز أم علي أن أطعم؟ أنت عليك قضاء من رمضان الفائت؟ نعم. وما صمتي؟ لا صمت وأخرجت مبلغ مالي، يعني ما كنت عارفة بلي يعني لازم أطعم. يعني انت بالنسبه للقضاء فرطتي، يعني تساهلتي؟ لا كنت مريضه. مريضه وبعدين لا حول سلامات. اتصالات كيف اليوم من عندهم؟ يلا خير. طيب اتفضل. ام ايمن من هولندا. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا شيخ عندي 3 اسئله. تفضلي اختي. عندي لما أصلي دائما يعني من زمان لما أقيم الصلاة أقول الدعاء إني اللهم أغفر خطاياي. لا عاد هذه المرة ما أدري والله، فيها شك منهم ولا من عندنا؟ عندنا الآن من العراق وعندنا الجزائر وعندنا من هولندا. طيب خلاص، يعني لعل أرجع للأسئلة. الأخ مقداد من الهند بارك الله فيه يقول بأنه راح العام للهند يتعالج، يقول ما صمت العام الماضي، السنة هذه يقول أنا قادر على الصيام. هل السنة هذه لما أصوم عن العام الماضي ولا ماذا؟ يا أخي المقداد، أسأل الله جل وعلا أن يكتب لك الشفاء والعافية والحمد لله على السلامة. بالنسبة لرمضان هذا، لا رمضان هذا تقضيه، عفوا تصوم على أن فرض السنة هذه، ما تصوم على أن حق العام الماضي. لا يا أخي الفاضل، إذا دخل رمضان إن شاء الله بعد أيام تصوم على أنه فرض هذه السنة، وبعد ما تنتهي من رمضان تشوف حالتك، إذا تقدر تقضي عن رمضان الماضي طيب، إذا ما تقدر أخرها شوي، حتى ما دام إن شاء الله أنك قادر تصوم رمضان هذا ممكن إن شاء الله تصوم القضاء، يبقى رمضان الماضي في ذمتك مشغولة بالواجب حق رمضان العام. بعد رمضان إلى رمضان الجاي إن شاء الله إن كتب الله لنا ولك الحياة تبدأ تصومه، وما عليك شيء إلا الصيام فقط بارك الله فيك. الأخت أم ياسر تقول بأن عندها قلادة مكتوب عليها لفظ الجلالة الله، تقول دائما أخبيها داخل، بالنسبة لدخول الحمام، بالنسبة لي يعني ذكرت شيء من هذا. للأسف طبعا انقطع الاتصال. يا أم ياسر بارك الله فيك، بالنسبة لي للقلادة أنا أنصحك نصيحة أنك يعني تغيرين، لا تحطي لفظ الجلالة، لا ينبغي وضع آيات قرآنية أو لفظ الجلالة، لأن مثل الحالة هذه تدخلن فيها دورة المياه ويحصل عندك الحيض والنفاس والجنابة وغير ذلك، ما ينبغي حقيقي، ينبغي لنا أن نعظم ما عظمه الله. يقول جل وعلا ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، وهذه أسماء الله تعالى الحسنى يجب علينا أن نعظمها. فأنا أنصحك يا أختي الفاضلة بعيدا عن هال يعني التعقيد اللي أنت الآن قاعدة فيه، تشيلينها وتضعينها وتخبينها، لا بيعيها واشتري وحدة ما فيها لفظ الجلالة، ما في لفظ الجلال. وبعدين في مسألة مهمة جدا، أن بعض الناس وللأسف يضع لفظ الجلالة تعويذة أو حجاب أو تميمة، وهذا غلط. هذا ما ينبغي للإنسان أن يعلق شيء فيه آيات أو أسماء الله من باب التمائم أو من باب كذا اللي يفعله بعض الناس، هذا غلط. فأنا أنصحك تبيعين تشترين شيء سادة عادية أفضل من هذه الطريقة، أو تحولين هذه القلادة إذا استطاع الصائغ يحول لك ويشيل لفظ الجلالة ويعيد صياغتها ويعني يشتغل عليها يكون أفضل. طيب تفضلوا، تفضل يا سعاد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت يا شيخ عندي مجموعة أسئلة. تفضل يا سعاد. السؤال الأول، أنا سمعت إجابتك على متصلة عائشة من ليبيا من يومين على عدم تسخير الزواج بهي، وديما على أساس أنا ما يصير لهاش. أنا حالتي يا شيخ نفس الشيء بالضبط، معناها سؤالي هل التداوي بالحجامة وكذلك قراءة كتاب الرقية الشرعية تقديم العلامة الشيخ الدكتور عبد الله من بن عبد الرحمن الجبرين في هذه الحالة تنفع وإلا لا؟ هذا السؤال الأول. طيب السؤال الثاني، لما الإنسان يفوت صلاة قيام الليل ويبي يقضاها قبل صلاة الظهر طبعا، لكن لما بيقضاها قبل صلاة الظهر يصلي صلاة الضحى قبل ولا يصلي القيام قضاء القيام قبل، وهل تقضى صلاة الضحى أم لا؟ هذا سؤال ثاني. السؤال الثالث، في قيام الليل معناها ركعتين، نسيت الفاتحة وفي الركعة الأولى وانا نقرأ في الصورة تذكرت لها، معناها شو ندير في هالحالة؟ السؤال الأخير، هل قراءة الرقية على الماء في الثلث الأخير من الليل أفضل من باقي اليوم أو لا؟ وكذلك هل من الصح أن الإنسان يرش ماء الرقية في المنزل الأبواب والنوافذ أم لا؟ طيب يا سعاد الله يبارك فيك. مرحبا، تفضل ام خالد. السلام عليكم دكتور. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. والله يبلغنا رمضان وجميع الامه الاسلاميه بالخير يا رب يا رب. دكتور عندي اول شيء سؤال بدي ابلش فيه وعندي نصيحه. سؤال طب. لو انا مثلا كنت بصلي واتيت في الركعه الثانيه وانا اخطات فيها، بعد ما وقفت ايقنت ان انا اخطات، هل اكمل الفاتحه والسوره ولا انزل مرة ثانية؟ أعيد يا أم خالد، أعيدي. أنت الآن يعني تقول أصلي في الركعة الثانية مثلا بالركعة الثانية وأنا أخطأت فكرت أنها الثالثة، بس لما بديت فيها تأكدت، يعني مش ظن، تأكدت أن أنا أخطأت، هل أكمل ولا شو أعمل؟ بس أختي أم خالد، الخطأ وين بالضبط؟ خطأ في عدد الركعات؟ إيه يعني عدد. أنت الآن في الركعة الثانية ظنيتيها الثالثة. آه إيه، وبعدين تذكرت بأنها الثانية. نسيت التشهد شو اعمل؟ قمت الى الثالثه. تظنينها الثانيه، ارجع انت مره بدرسنا اياها بس لا طيب عندي ظن. طيب هذه وضحت الان، بجاوبك ان شاء الله بعد اذنك. تفضل. عندي نصيحه يا دكتور. ايه بدي الله يخليك، هلا قبل رمضان جاي علينا الشهر الفضيل والسيدات كلهم راح يصيروا يصلوا التراويح. صار عندي موقف بديش اطول عليك، دخلت هذيك اليوم على مصلى تبع النساء عشان أصلي العشاء، ولا سيدة تفترش المسجد كأنه غرفة نوم، حاطة ابنها الرضيع وريحة المصلى، يعني أكرمك الله، مع أنه تعرف إحنا هنا في البلاد ما شاء الله في تغيير للأطفال، وهي مفترشة ونايمة وحتى من الحر شالحة ملابسها. فأنا جيت فتحت التكييف عشان أصلي، انتظرتني لما أقيم الصلاة وراح طفت التكييف والريحة، يعني الله لا يورجيك. فأنا طبعا لما خلصت الفرض رحت كلمتها فتلاسنت معي. يعني تلاسنا أنا وياها، طلعت بعدين جبت لها الأمن. فأنا من هلأ يا دكتور متأثرة إني أنا جبت لها الأمن. طيب على هاي فانصحني إلي وانصح النساء عموما يعني. طيب يا أم خالد الله يبارك لك. مرحبا. السلام عليكم وبركاته. بسام تفضل. السلام عليكم الشيخ. وعليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت أنا استفسار، في عندي أنا موجود بألمانيا وفي طلع بيان من هيئة العلماء والدعاة في ألمانيا بتاريخ 9/5 حددوا في أيام شهر رمضان أنه حيكون ب18/6 وآخر أيام شهر رمضان المبارك يوم الخميس ب16/7 أنه أول أيام العيد ب13/7. نحن بالنسبة لهون شيخ يعني تعرف صعب علينا لنشوف رؤية الهلال بالرؤية والمغيب تبعه. هلأ نحن بحق نصوم مع البيان الهيئة العلماء ودينا نتقيد، يعني نحن واعين بهالاستثناء. طيب يا بسام أبشر إن شاء الله. أبشر. الله يسلمك. مرحبا أخي، مرحبا. تفضل أم حسين. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله. يا شيخ، عندنا مبلغ من المال أمانة من زمان، يعني من 2013 أو 14 ما أتذكر. أي، وهو المبلغ 1,200,000 زين، ما جت تعليق. صار سنة 2015 ما جت تعليق. نروح نقول زوجها، يجي هنا زوجي يقول له يابا وينها؟ ميتة عدلة؟ هذا المبلغ شلون؟ قال اعطيني اياه. قال لا ما اعطيك اياه، هي وكلتها ذات امانه. وهاي الامانه ما اقدر اعطيك اياها الك الا هي. وينها؟ ما يقبل يعطينا عنوانها ولا يقبل يقول لنا وين ميتة لو عدلة. قال لا قطوا لا زوجي ولا لاولادي ولا خلوا امانه عندكم. وها صار نزلت سترة، وهذا قال خاص تحتاجوا استخدموا انتوا اي ورجعوا لي اياه. هذا من اللي يقول؟ من ذاك اليوم. هذا من نعم؟ من اللي يقول هذا؟ من اللي يقول استخدموه؟ هي يعني هي قالت خاف تريدوا يعني اخذوا من عنده ورجعوا لي وخلوا لهم كل تطل اي واحد. طيب هذا الشخص اللي الشخص اللي انتم سالتوه منه زوجها؟ هي هو يجي يقول اعطوني راتبها. قلنا لا لا ما نعطيك الا هي تجي زوجها. اي نعم. الا هي تجي تاخذ الراتب. طيب يا ام حسين ابشر ان شاء الله. اي والله ابشر ابشر يا مرحبا. نكتفي. تفضل ابو بكر. السلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كيف الحال يا شيخ؟ والله الحمد لله في البدايه يا شيخ. حبك الله يا ابو بكر. تفضل تفضل يا اخي. يا شيخ احنا نشتغل في الديوان الناس التجاره. نعم. عندنا لجان التفتيش اللي يفتشوا لا يبحث لو ما لقوا عندك ايش يطلبوا من عندك فلوس. وتسمع الحديد عن الله والراشي والمستشفي وخاف يكون رشيد. وانت لازم بالضروره تعطيهم فلوس. وإذا ما أعطيتهم؟ وإذا ما أعطيتهم ما يرضوا يمشي، لابد ياخذون نفسي. إي طيب يا أبو بكر، أبشر إن شاء الله. الله يجزاك. مرحبا مرحبا. طيب أكتفي بهذا القدر. عندي الأخت أم آلاء تقول بأن عليها صيام مضى عليه رمضان، تقول صمت هذا هذه الأيام وأطعمت. يا أختي أم آلاء بارك الله فيك، ما دام أنك كنت معذورة ما استطعت القضاء هذه الفترة كلها طوال هذا العام، انت ذكرتي بانك كنت مريضة، ما عليك الا القضاء فقط. على العموم اللي اطعمتي ان شاء الله صدقه لك في ميزان حسناتك، لكن مستقبلا لابد ان تعلمي بان الانسان الذي عليه قضاء ولم يستطع لمرض او لشغل او لرضاعه او لحمل او لسفر او لغير ذلك ليس عليه الا القضاء فقط. الذي عليه القضاء والاطعام هو المفرط الذي مضى عليه سنه كامله وما صام، فرط تكاسل وتساهل حتى دخل عليه رمضان، بعد رمضان يقضي ويطعم عن كل يوم مسكين. وهذه فتوى ابن عمر وابن عباس وابن هريرة وهو إجماع سكوتي عند أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. والمقصود بأنه هذا الذي يفرط. بارك الله فيك. أم أيمن من هولندا تقول لما أصلي، وهذا تقول من زمان أقول الدعاء، طبعا انقطع للأسف الشديد الاتصال، لكن كأنني فهمت أم أيمن تقصد بأن دعاء الاستفتاح. يا أختي الفاضلة، بالنسبة للإنسان إذا جاء يصلي أهم شيء تكبيرة الإحرام، يقول الله أكبر. دعاء الاستفتاح بعد التكبيرة هذا سنة، لو تركه المصلي ولو متعمدا صلاته صحيح. ليش أقول هذا الكلام؟ لأن بعض الناس يظن بأن هذا الدعاء يجب أن يأتي به، لا، هذا سنة. أهم شيء هذه التكبيرة الله أكبر تكبيرة الإحرام، ثم تقولين سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. هذا أحد الأدعية. أو تقولين دعاء آخر، اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من ذنوبي ومن خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من ذنوبي وخطاياي بالماء والثلج والبرد. هذا ثبت عنه صلى الله عليه وسلم. علم هذا وهذا. وفي دعاء طويل، وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض إلى آخر الدعاء، لكن اقتصروا على الصحابة اقتصروا على هذين. وجهت وجهي هذا في قيام الليل أحيانا، وفي استفتاح اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. هذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول متى؟ في قيام الليل. فأنت يا أختي الفاضل اقتصري على سبحانك اللهم وبحمدك تبارك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. سعاد من ليبيا تقول بأنها سمعتني أجبت على أخت من ليبيا أظن قالت اسمها عائشة، تقول بالنسبة لموضوع تيسير موضوع الزواج، ويعني هي سألت عن قضية الرقية وما الرقية وغير ذلك. طبعا يا أخت الفاضلة سعاد بارك الله فيك، بالنسبة لي يعني هذه المواضيع أو هذه الموضوعات هي في الحقيقة أشياء ينبغي أن ننصرف عن قضية كون هناك سحر أو عين أو شيء، ما نجعل هذا أول الظنون وأول الافتراضات، لا، وإنما الإنسان يحتسب الأجر عند الله. المرأة تسأل الله عز وجل أن يختار لها الصالح، قد يكون في التأخير خيرة كما يقولون، وقد يكون في يعني عدم أو في رد بعض الخطاب خير له، هي ما تدري عن ذلك. ولذلك هي تكثر من الدعاء، يا رب اللهم اختر لي الصالح، اللهم اختر لي الأصلح، أيضا تكثر من الاستغفار، وما في بأس إن كان يعني اعتقدت بأن هناك سبب يعني واضح، هناك أسباب معينة مثلا يعني كعين أو حسد أو سحر مثلا، ممكن تستخدم الرقية بارك الله فيك إذا ظهرت علامات وآثار على ذلك. وهذه في الغالب يعرفها المتخصصين بالرقية، يسألون يعني الذين هم تخصصوا بالرقية من من من من الناس الأصفية الأنقية الأتقية اللي على السنة وعلى الهدي القويم، ليسوا هؤلاء المتآكلين بهذه الرقية يأكلون أموال الناس بالباطل ويتاجرون بآيات الله، لا، ابتعدوا عنهم. هؤلاء يريدون أن يبقى الناس في دائرة الوساوس حتى يبتزوهم ويأخذوا منهم باستمرار، لأنهم أصلا هذه التجارة جعلوها تجارة، نسأل الله العافية والسلام. وهؤلاء مرضى في واقع الأمر، لا تذهب إلى رجل صالح تقي نقي ما يلتفت إلى مثل هذه القضايا وتخبره بحالته، ممكن ما في بأس، وشرب ماء زمزم طيب، يقول النبي عليه الصلاة والسلام ماء زمزم لما شرب له، يقول عليه الصلاة والسلام ماء زمزم طعام طعم وشفاء سقم. كان السلف الصالح يعني يسألون الله تعالى حينما يشربون من ماء زمزم، يسألونه فيجيبهم الله سبحانه وتعالى. طيب بعد هذا الفاصل القصير أعود فألتقيكم بإذن الله. حياكم الله من جديد. سعاد من ليبي أيضا تقول بالنسبة للإنسان الذي يفوت قيام الليل يصليه من الضحى، هل يصلي الضحى أولا أم يصلي قيام الليل أولا؟ يا أخت الفاضلة لا، يصلي قيام الليل، يقضي قيام الليل في وقت الضحى وتسقط عنه صلاة الضحى، تدخل صلاة الضحى ضمن قيام الليل، يعني هذه من العبادات التي تتداخل، فأنت تصلين بارك الله فيك القضاء الليل وهي في محل الضحى، صلينا في محل الضحى بارك الله فيك. سعاد أيضا تقول في قيام الليل لما كنت نسيت الفاتحة وأنا أقرأ في السورة فماذا أفعل؟ يا أخت الفاضلة بالنسبة للإنسان المصلي إذا كان يصلي فنسي الفاتحة وشرع مباشرة بقراءة ما تيسر من القرآن، فتذكر يجب عليه أن يعود ويقرأ الفاتحة، يجب عليك أن تعودي وتقرأ الفاتحة ثم تقرأين سورة. ولو تذكرت هذا الكلام في الركعة الثانية، يعني لما قمت إلى الركعة الثانية تذكرت بأنك ما قرأتي في الركعة الأولى الفاتحة، تقوم الركعة الثانية الآن مقام الأولى، خلاص سقطت الأولى، تقوم الركعة الثانية مقام الأولى لفوات الركن بارك الله فيك. سعاد تقول بالنسبة لقراءة الرقية في الماء، هل يعني هو نافع في الثلث الأخير من الليل، وهل يجوز رشها في الحوش وعلى الأبواب؟ يا أخت الفاضلة بالنسبة للرقية ليس لها زمان فاضل محدد، وإنما في أي وقت، سواء في الثلث الأخير أو في فصل النهار أو في المغرب أو في أي وقت، قراءة على الماء وقراءة على كذا ليس له وقت فاضل وليس له وقت محدد. وقضية رشه في الحوش وعلى الأبواب أنا ما أنصح بهذا، ما أنصح بهذا، يعني ما ينبغي، لأنه قد يكون هناك يجلب هذا اعتقاد معين، الماء المقري يشرب منه الإنسان ويغتسل منه مثلا ويتمسح به فقط، أما صبه في الحوش وعلى الأبواب هذا غير مشروع بارك الله فيك. أم خالد تقول بأنها صلت يعني تقول في الركعة الثانية لما قمت إلى الركعة الثانية، لا عفوا، لما تقول صليت لما قمت إلى الركعة الثالثة ظننت بأنها الثانية، فتذكرت أنا في هذه الحالة بأن هذه الركعة الثالثة وفاتني التشهد الأول، ماذا أفعل في مثل هذه الحالة؟ يا أم خالد بارك الله فيك، ما دام قمت واستتممت قائمة وشرعت وتذكرت بأن فاتك التشهد الأول اعتقادا منك أن هذه الركعة الثانية، تستمرين في صلاتك، ولا يجوز لك أبدا أن ترجع إلى التشهد الأول. لماذا؟ لأنك أنت الآن تلبست بركن من أركان الصلاة، والركن ما يرجع فيه الإنسان إلى الواجب أو إلى السنة، لأن الركن أقوى. تستمرين في صلاتك، وقبل ما تسلمين تسجدين سجدتين للسهو، سجدتين بارك الله فيك، قبل ما تسلمين سجدتين للسهو تسبحين فيها، ثم بعد ذلك تسلمين. هذا الذي عليك بارك الله فيك، لأن ترك الواجب في الصلاة نسيانا وخطأ يجبر بسجود السهو. أم خالد تريد نصيحة حول يعني اجتماع النساء والسيدات في مصليات المساجد، وخاصة نحن مقبلون على التراويح، وذكرت قصة للأسف مؤلمة بأن دخلت مصلى وجدت امرأة كأنها في بيتها، فارشة والروائح الكريهة، ويعني تطفئ إطفائها للمكيف وكذا، وتقول دخلت معها في ملاسنة وجبت لها الأمن. تقول أنا الآن يعني ما أدري هل الذي عملت خطأ، هل الذي عملت صح. يا أم خالد بارك الله فيك ويا أخواني ويا أخواتي، والله هناك ظواهر للأسف سلبية. مساجدنا مساجد طيبة ونظيفة وراقية ومرتبة، وهناك عناية ولله الحمد، يعني ما تتصور هذه العناية، ولا يمكن تتوفر في كثير من بلدان العالم الإسلامي. ومع ذلك وللأسف الشديد هناك من يعني يسهم إسهام كبير في تلويث المساجد، وفي يعني جلب الروائح الكريهة، وفي تدنيس المساجد بقصد أو بغير قصد. وللأسف الشديد حتى لو كان بغير قصد فإن هذا لا يجوز ويحرم. المساجد ما بنيت إلا لذكر الله وللصلاة، ولذلك الأعراب الذي بال في المسجد يعني غضب عليه الناس وحق لهم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن هذه المساجد لم تبنى إلا للصلاة ولذكر الله ولقراءة القرآن، ما بنيت لأقذار الناس. فالإنسان حتى الذي عنده ثوب غير نظيف لا يجوز له أن يأتي به إلى المسجد، وإنما يغير هذا الثوب في بيته، أو إذا كان عامل مثلا يجيب معه في كيس مثلا ثوب نظيف للصلاة ويضعه ويلبسه. يعني بعض العمال الله يهدينا وإياهم والله يوفقهم، ونحن والله نحب لهم الخير ونفرح حينما يأتون إلى المساجد، لكن ليس بهذه الطريقة. يأتي بدلته بدلة المهنة كلها زيوت وكلها روائح، حتى أنه يبقي آثار على سجاد المسجد، سجاد المسجد يبقي آثار تتسخ بسبب هذا الفعل. كذلك بعض النساء تأتي بأولادها وتسيبهم في المسجد، أو مثلا للأسف مثل ما ذكرت أم خالد يعني الحفاظة ما تغيرها مع وجود أماكن يعني تغيير الحفاظات بالنسبة للطفل. وهذه المساجد ما بنيت للنوم، وما بنيت يعني جعلها مطاعم للأكل والشرب، وما بنيت لأن تكون مجالس للحديث والقيل والقال، وما بنيت والله لأجل الإنسان يقضي فيها بعض الوقت يعني للفسحة والمتعة. لا، إنما هي للصلاة ولذكر الله ولقراءة القرآن، ولقراءة القرآن. نحن مقبلون الآن على رمضان، شوف الآن المخالفات كيف عند النساء. والله لأن تصلي المرأة في بيتها لوحدها خير لها من أن تصلي في المسجد بأذية المسلمين بأولادها. أنا من ضمن الذين يصلون نتأذى. يعني بعض النساء تأتي بطفل صغير جدا رضيع من أول الصلاة إلى آخر الصلاة، المسكين في الصياح، في صياح طفل صغير تأتي به. لماذا تأتين به؟ صلي في البيت يا أختي الفاضل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن صلاة الفرض بالنسبة للمرأة: وصلاتهن في بيوتهن خير لهن. يعني لو امرأة تقول والله أنا بصلي العشاء في المسجد أفضل ولا في البيت؟ نقول في البيت أفضل، لأن هذا قول صاحب الشرع صلى الله عليه وسلم. وبعض الرجال حتى مش النساء يأتي بأطفال عمره 3 و4 ثم يسيبه ويطلق له العنان في المسجد يسرح ويمرح. مرة من المرات طفى علينا الكهرب ونحن في المسجد، تبين أن الطفل يلعب في الأفياش. هذا لو يعني حصل التماس مثلا سيذهب ضحية تفريط الأب. بعض الأولاد الآن في التراويح يعني جاعل الصفوف ممر طريق، يذهب ويأتي ويلعب، مسكين طفل ما يعرف ما يميز. الذنب على من؟ على أبيه. الذنب على من؟ على أمه التي أتت به بمثل هذه الصورة. أنا لا أمنع دخول الأطفال إلى المساجد الذين مثلا 6 سنوات و7 سنوات، طيب، لكن أبو 3 سنوات و4 هذا وش فهم هذا؟ وكيف يعرف بأن هذا مصحف يعظم، وكيف هذا مسجد يعظم، وكيف هذه الصلاة لازم فيها خشوع وصمت وقيام وطمأنينة؟ ما يعرف مسكين. الذنب عليك أنت، حتى أنت أيها الرجل، أنت إذا ما عندك قدرة على مثلا ضبط أولادك صلي في البيت، والله صلاتك في البيت أفضل، لأنك ممكن مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا اللاعنين، قال العلماء هذه التي تجلب اللعنة، وممكن أنه يقاس عليها كل ما يجلب اللعنة يجتنبه الإنسان. يعني كثير من المصلين جاء يبغى الخشوع ويبغى سماع القرآن ويبغى الطمأنينة والراحة، أنت تسبب في إيذائه، أنت تسبب في إيذائه بمثل هذه الصورة، وربما سبك وشتمك ولعنك، وربما دخل معك في ملاسنة وتراشقتم بالكلام فلماذا تجلب لنفسك مثل هذا الأمر؟ لا تجيب أولادك، والله أنت مضطر تقول ما عندي أحد في البيت، صلي في البيت، والله صلاتك في البيت أفضل. فيا أخواني ويا أخواتي، دعونا نعيش روحانيات رمضان، دعونا نتنسم روائح هذا الشهر الفضيل، اجعلوا المساجد تعود كما كانت، جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم، ابعدوهم عن المساجد بارك الله فيكم. هذا الذي نص عليه أهل العلم، المساجد لابد أن تعظم. وبالنسبة لهذه الأختي أختي الفاضلة، على حسب الحال اللي شرحتي لا أحسنتي، ويجب على كل واحد منا أن نتعاون حقيقة في في في في محاصرة هذه الظواهر. في ظواهر عجيبة عندنا، يعني بعض الناس الآن جعل المسجد سكن، ما عنده سكن، يسكن في المسجد، وهذا غلط، هذا مخالف للشرع ومخالف للأنظمة ومخالف للقوانين، وقد يهدد حقيقة الأمن، ما تدري أنت من هذا الشخص. هناك أشخاص أيضا يأتون ويكونون سبب من أسباب يعني أذية المسجد وأذية المصلين، يجب أن يحسم. النبي صلى الله عليه وسلم قال من أكل من هاتين الشجرتين الخبيثتين فلا يقرب أن مصلانا. تدرون ما هما؟ الثوم والبصل. الثوم والبصل حلال أكلهما، لكن اللي يأكلها قبل الصلاة ويروح المسجد لا يذهب. ليش؟ لأن تؤذي المصلين وتؤذي الملائكة. بربكم هل هذا أعظم أم الذي يأتي بروائح كريهة، أو بامرأة تأتي بولد رائحة الحفاضات قد ظهرت وتؤذي المصلين؟ أنت أحسنت يا أختي الفاضلة، وليس عليك شيء، بل قد يكون واجب عليك وعلى أمثالك أن يتخذوا مثل هذا القرار ومثل هذا الأمر، ونتعاون مع الجهات المختصة في حسم كل هذه الأشياء التي تؤذي المصلين وأيضا تؤثر على مساجدنا. بسام من ألمانيا يقول عندنا في ألمانيا قام يعني ما أدري قال لجنة أو هيئة، قالوا ببيان في 9/5 قالوا بأن رمضان 18/6 والعيد يوم 16/7. يا أخي الفاضل، هؤلاء بالمجزوم أنهم يعتمدون الحساب الفلكي، بالمجزوم أنهم يعتمدون الحساب الفلكي، ولكن حقيقة يعني جماهير أمة محمد عليه الصلاة والسلام من الصحابة والتابعين وحتى من السلف والخلف كلهم على أن الاعتماد في الأشهر القمرية على الرؤية، دخول رمضان ومسائل الحج وطلوع رمضان والأعياد كلها لابد من اعتماد الرؤية، ولم يعرف إلا عن ثلاثة فقط، إلا عن ثلاثة، ابن سريج وابن قتيبة والجاحظ أو أحد أو شخص ثالث. والمقصود بأن ابن سريج من الأئمة، لكن حتى الرواية عنه محل نظر، وأيضا البقية ليسوا من أهل الفقه، ولذلك الجميع مجمع على اعتماد الرؤية، لأن الله تعالى قال فمن شهد منكم الشهر فليصم، والنبي عليه الصلاة والسلام صح عنه من أكثر وجه في الصحيحين وفي المسند، في سنن أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجة وعند الطبراني وغيرها من دواوين السنة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، وكان يعتمد الشاهد الواحد في رؤية الهلال في رمضان. وهذا من تسهيل الشريعة يا جماعة، والله من تسهيل الشريعة ومن تيسيرها أن الله جل وعلا علق دخول الشهر بالرؤية على لسان نبيه عليه الصلاة والسلام. ولذلك يستوي المدني الحاضر والبادي والفلاح والراعي والعالم والعام، يستوون في هذه المسألة، يعني مسألة سهلة. الذي يعقدها هي قضية الحسابات الفلكية، وبعدين حتى الفلكيين لا يجمعون على درجة واحدة من الأمور التي يعتمدونها. عندنا خلاف بين الفلكيين، خلاف عجيب، يعني بعضهم الآن يقول لا في اليوم الثاني، وبعضهم يقول في كذا، حتى في اختلاف الدرجات، حتى في مسألة عندهم اختلاف كبير، منهم من يقول 14 ومنهم يقول 16 ومنهم يقول 18. والمقصود بأن اعتماد الرؤية هو الأصل، لكن إن والله الآن عندكم أصبح اتفاق على اعتماد هذا الأمر، الله يعينكم يقويكم، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، وقوله سلم صومكم يوم تصومون وفطركم يوم تفطرون وأضحاكم يوم تضحون. فصوموا مع البلد يا أخي الفاضل إن كان يسبب مشكلة وفتنة، أما إذا كان لا والله ما يسبب شيء، وعندكم من يعتمد الرؤية أو البلاد اللي حولكم يعتمدون الرؤية، لا اعتمدوها، اعتمدوها بارك الله، لأن هي الأصل. أما والله لا، ما يعتمدون وأنتم لو خالفتوهم صار فتنة وشقاق وافتراق، لا خلكم على ما أنتم عليه واسألوا الله جل وعلا القبول. أم حسين من العراق تقول عندها مبلغ من المال أمانة من عام 2013، تقول لامرأة ويأتي زوجها يطلب الأمانة هذه ونحن نرفض، نسأله، لأن شعرت بأن أم حسين تقول شاكين نحن في وضعه، نسأله حية ميتة كذا، يقول ما يجيبنا، يقول أبغى المبلغ. فهي تسأل تقول نعطيه. وأيضا موضوع الزكاة يا أم حسين بارك الله، بالنسبة لموضوع الزكاة ليس عليكم، موضوع الزكاة عليها هي، هي التي تخرج الزكاة. وبالنسبة لتسليم الأمانة لا يجوز لكم أن تسلموا هذه الأمانة لهذا الرجل الذي يدعي بأنه زوجه، إنما تسلم بيدها، بيدها، أو يأتي بوكالة شرعية على أنها وكلت هذا الرجل وهي في كامل قواها العقلية، وكلته باستلام الأمانة وفيها شهود وكذا، وتتأكدون أيضا أنتم من الشهود، ممكن تسلمون في هذه الحالة. أما إذا لم يأتي بمثل هذه الأمور فليس له الحق في أن يطالب بهذا المال. طيب تفضلوا، تفضلوا ياسر. ألو، السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله. اتصلت قبل شوية يا شيخ وانقطع الخط. اتفضل يا أختي. أي والله مشكور أول مرة على النصيحة اللي وجهتها إلي بالنسبة للقلادة، وإن شاء الله بأقرب وقت إن شاء الله أبيعها أو أبدلها. الله يوفقك، الله يوفقك. أي والله يا شيخ. وبالنسبة للسؤال الثاني، عندي ابني من توفى اللي غسل له ما صلوا عليه لا هو ولا عمامه، قالوا هذا طفل يعني ما يحتاج يصلى عليه، بس أبوه من راح ما راح وياهم، صلى بالبيت، صلى إلى صلاة الوحشة، فهل يعني وصلت له؟ هو عمره سنتين وأربعة أشهر. صلاة الوحشة؟ أي يعني صلاة مثلا يعني صلاة الميت. طيب يسموها. بالنسبة لعمره كم أختي؟ سنتين وأربعة أشهر. طيب يوم ياسر أبشر إن شاء الله. أي والله يا شيخ الله يخليك، بعد بس سؤال واحد. أي تفضل تفضل. قبل يومين يعني ثلاث أيام اتصلت بيك وقلت لك بالنسبة على مدة شهر شعبان أصلي ولله هاني يعني مسويته، وهاي والله يا شيخ يعني أقول إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، بس هذا الشهر يعني تقبل بي يعني الطاعات والأدعية والحمد لله، يعني أقول بك يعني رب العالمين يستجاب دعائي بهذا الشهر، وإن شاء الله شهر رمضان هم ويعني آه إن شاء الله لا راح أصوم إن شاء الله، يعني الحمد لله يعني لطلب الحاجة يعني، وأتمنى تدعي لي يا شيخ الله يخليك. يلا بالتوفيق، بالتوفيق بالتوفيق. تفضل يا عامر. السلام عليكم شيخنا. وعليكم السلام ورحمة الله. بدون زحمة عندي سؤال يعني إذا أمكن. تفضل أخي. بالنسبة للصلاة هنا أنا بالنرويج. نعم. وأنا حالتي الصحية تعبانة. نعم. يعني عندي ضغط وعندي سكر وبالليل أستخدم السيباب. نعم. بالنسبة لصلاة العشاء، صلاة العشاء الساعة 12:30 طيب. بالليل. فصلاة الفجر بثلاثة وربع، ثلاثة وثلث. نعم. فأني أصلي المغرب وأطبق العشاء ويا أنام حتى ألحق على صلاة الفجر. تجمع العشاء مع المغرب. نعم. يعني أصلي المغرب تقريبا بالدعش وربع. أنت تعمل عندك شغل؟ الصبح لا ما عندي عمل. إيه. عندك. أنا متقاعد. متقاعد يعني ما عندك شغل أنت مرة. نعم. طيب طيب يا أخي عامر أبشر أبشر. السؤال الثاني إذا أمكن. ممكن تفضل. بالنسبة لشهر رمضان، أنا بالنسبة لشهر رمضان عندي أدوية مال السكر ومال الضغط ومال الكوليسترول والسيباب كلها، أنا الحمد لله يعني مقدور، بس ما أتمكن أن أصوم إلى ساعة 11 بالليل 11 وربع، يعني السحور يكون ساعة 3 وربع لحد ساعة 11 وربع، فما أتمكن أوصل لساعة 6 بالسبعة. بالنسبة للصيام أقاوم، بس من وراها ما أقدر أتحمل بعد، يعني دوخة تجيني لكن النهار تقدر تصوم يا أخي الفاضل النهار؟ النهار أقدر أصوم لحد ساعة بالستة بالسبعة بالثمانية يعني أتحمل. والمغرب متى المغرب عندكم يأذن المغرب؟ بالدعش وربع. المغرب 11 وربع؟ نعم. يعني ما تقدر تكمل إلى المغرب؟ ما أقدر أكمل، ما أتحمل يعني، ما تعرف أنا عندي سكر يعني يصير عندي هبوط. طيب يا أخوي عامر أبشر إن شاء الله أبشر. الله يباشر بك. الله يباشر. يا مرحب. طيب طيب نكتفي. عندي الأخ أبو بكر بارك الله فيه يسأل، يقول يقول بأنه يشتغل في التجارة، يقول يأتون لجان تفتيش علينا وما يجدون شيء، لكن مع ذلك يطلبون فلوس. فأنا سألت الأخ أبو بكر يعني هل يعني إذا ما أعطيتهم يترتب شيء؟ قال نعم. يا أخي الفاضل، هو الأصل أنك لا يجوز أن تعطونهم شيء، هذه محرمة. أما إذا أجبروكم وآذوكم وأكرهوكم وربما يسببون لكم ضرر، أعطوهم والإثم عليهم، أعطوهم والإثم عليهم. ولكن قبل ذلك، إذا كان هناك عندكم قانون في البلد يحميكم، مثلا هناك مثلا جهات رقابية ممكن أن تبلغونهم ليحسموا شر هؤلاء، بلغوا الجهات الأمنية، بلغوا الجهات الحكومية، بلغوا جهات الاختصاص. تقول لا والله ما عندنا يعني شيء من هذا القبيل، أعطوهم والله يعينكم ولكم الأجر وعليهم الوزر. أم ياسر تقول بأن ابنها عمره 2 سنة و4 أشهر توفي، يقول بعض الناس ما صلوا عليه، قالوا هذا طفل صغير ما يصلوا عليه، يقول أبوه ما صلى عليه، صلى، تقول أبوه صلى عليه في البيت صلاة الوحشة. يا أخت الفاضلة، قد أخطأ من لم يصلي عليه. السقط الحمل، الحمل إذا كان عمره 4 أشهر نصلي عليه، وشلون هذا عمره 2 سنة و4 أشهر؟ يعني الآن الحمل في البطن إذا بلغ 4 أشهر وسقط يعني أجهض نصلي عليه، وشلون هذا الولد عمره 2 سنة و4 أشهر؟ هذا جهل، ما يجوز. الواحد ينبغي أن يسأل أهل العلم. على العموم يا أخت الفاضلة، يصلى عليه. وأما أبوه فقد أخطأ أن ذهب يصلي في البيت، ما في صلاة في البيت اسمها صلاة الجنازة، يصلي عليه، يصلي على الجنازة في المسجد أو في المقبرة إذا دفن مثلا بعد الدفن يصلي عليه بمثل هذه الطريقة. ما دام الحمد لله صلى عليه بعض الناس الحمد لله، أما إذا كان ما أحد صلى عليه أبدا فقد أثم الجميع، الجميع ممن غسله كان معه آثمون. أما إذا صلى عليه ولو واحد الحمد لله سقط يعني الوجوب عن الباقين. بالنسبة لصلاة الوحشة، هذه ما في في الشريعة اسمها صلاة، اسمها صلاة الوحشة، ما عندنا هذا الشيء، هذه من البدع. عندنا صلاة اسمها صلاة الميت، تصلى على الجنازة في المسجد أو في المقبرة فقط، ما يصلى في أي مكان آخر. أم ياسر تقول بأنها سألتني قبل فترة عن قضية كثرة الصيام لغرض معين في شعبان، يعني هي مصرة على هذا. أنا ما أقدر أقول لك شيء يا أختي أم ياسر، أنا أبين لك فقط، أنا أبين فقط، ما عندي والله لا أمر ولا نهي. أنت مصرة على ذلك، الله يقويك ويعينك. شهر رمضان تصومين من أوله، بارك الله فيك، تصومين من أوله، تكثرين من الدعاء. وبعدين يا أختي الفاضلة، ليس شهر رمضان هو فقط، عفوا، ليس شهر شعبان هو فقط شهر إجابة الدعاء، شهر رمضان أولى، أفضل الشهور عند الله شهر رمضان. قيام الليل، الثلث الأخير من الليل، كل ليلة، كل ليلة ينزل ربنا جل وعلا نزولا يليق بجلاله وعظمته، فيقول هل من داع فأستجيب له، هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر، وذلك كل ليلة. السجود يوميا، أنت في حالة السجود تسألين الله يستجيب الله لك. أسأل الله تعالى أن ييسر أمرك، وأسأل الله جل وعلا أن يحقق مناك، وأن يحقق أيضا رغبتك التي تدعين الله جل وعلا بها. عامر من النرويج بارك الله فيه يقول بأنه يعني يعاني، عنده حالته الصحية تعبانة. بالنسبة لصلاة العشاء وصلاة الفجر، يقول صلاة العشاء 12:30، الفجر 3:15، يقول أنا أجمع العشاء مع المغرب حتى أقوم على الفجر، فما العمل؟ يا أخي عامر، أنا طبعا سألتك متعمد هل عندك وظيفة، تقول متقاعد. يا أخي الفاضل، لا، ما ينبغي لك ذلك، لأن الصلوات يجب أن تصلى كل صلاة في وقتها. فالله تعالى يقول إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، فتصلي العشاء في وقته. لكن ممكن تأخر العشاء، تنام بعد المغرب ثم تأخر العشاء قبل الفجر بربع ساعة، بنصف ساعة، تقوم تصلي العشاء وتنتظر صلاة الفجر، هذا هو الحل الصحيح. أما أنك تقدم العشاء دائما مع المغرب، هذا ما يصلح. أخوي عامر، بس أعتذر يا أستاذ المخرج، بالنسبة للأدوية اللي تأخذ، يا أخي الفاضل أنت معذور، والله جل وعلا يقول فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فبارك الله فيك، أنت لا يجب عليك الصوم، أفطر، وبعدين في أيام الشتاء لما يكون النهار قصير اقضي هذه الأيام. وأسأل الله تعالى أن يعينك. أشكر الجميع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.